بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سورة البقرة سورة عظيمة الشأن، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على أخذها وتعلمها وقال إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وسورة البقرة نزلت خواتيمها من السماء على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم في هذه الخواتيم: من قرأهما في ليلة كفته. قيل كفتاه يعني السوء، وقيل كفتاه قيام الليل. وسورة البقرة أيضا فيها آية هي سيدة آي القرآن، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدره صلى الله عليه وسلم وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. لأن الظاهر من الحديث أن أبي استنبط ذلك بدون نص من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نتيجة لتقراره وحفظه للقرآن وتدبره وفهمه فهم أن الآية دي أعظم آية في القرآن. طب ليه هي أعظم آية في القرآن مع أن هذه الآية ليس فيها أمر ولا نهي ولا ذكر جنة ولا ذكر النار ولا ذكر الملائكة ولا ذكر اليوم الآخر ولا ذكر الكتب ولا الرسل؟ طب ليه أعظم آية؟ عشان فيها ذكر العظيم سبحانه وتعالى، صفات الرب عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ففيها ذكر توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الواحد الذي لا شريك له في عبوديته ولا في ملكه ولا في سلطانه سبحانه وتعالى. والقرآن ما نزل إلا ليقرر هذه الحقيقة العظيمة، حقيقة التوحيد، وهذه العقيدة الفارقة بين المسلم والكافر. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لهذه الغاية العظيمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فالقرآن بيقرر هذه الحقيقة بالأدلة النقلية والعقلية. ما ينفعش الكون دوت يكون فيه أكثر من إله، هو إله واحد سبحانه وتعالى. لو كان في أكثر من إله كان حصل نوع من التضارب والتخبط، وحصل نوع من النزاع. فهذه الحقيقة هي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي التي يعني يحاكم عليها العباد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى يدلان على كماله وجلاله. فالله عز وجل حي لا يموت سبحانه وتعالى، قيوم لا ينام. والقيوم يأتي بمعاني، منها أنه يقوم على العباد، يأتي معنى الشهيد والرقيب: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فربنا قيوم يعني شهيد ورقيب وحفيظ، وقيوم بمعنى يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، سبحانه وتعالى. شوف ما في مخلوق إلا بيحتاج، بيحتاج للطعام والشراب عشان يعيش، ويحتاج إلى الناس عشان يبيع ويشتري معاهم وغير ذلك. لا تقوم منافع حياته إلا بحاجته إلى الناس. أما ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، قائم بذاته، قيوم سبحانه وتعالى. من معاني القيوم المقيم لغيره، فربنا قائم بذاته مقيم لغيره، فالعباد كلهم يفتقرون إليه ويحتاجون إليه ويصمدون ويرفعون حوائجهم إليه سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى قوي ماجد غني حميد، لا يحتاج إلى أحد، قيوم يقيم غيره ويقيم مصالح عباده سبحانه وتعالى. كل ده معنى للقيوم. حي لا يموت، قيوم لا ينام. بعد ما وصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه بصفات الكمال والجلال والبهاء دي، نفى عن نفسه صفات النقص والعجز، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. يا سلام، ليه بقى؟ عشان انت تطمن ان الحياة دي حياة كاملة تامة ليس فيها اي نقص ولو مجرد غفلة. السنة معنى ليه؟ الغفلة، النعاس. ربنا سبحانه وتعالى جليل عظيم، سبحانه وتعالى كبير، لا تأخذه سنة ولا نوم، عظيم. النوم ده نقص والسنة دي نقص، لأن ده بيؤدي إلى غفلة وإلى جهل. لما واحد ينام ويصحى ما يبقاش عارف إيه اللي حصل وقت النوم، صح؟ فالنوم ده نوع من أنواع النقص وشبيه بالموت. فالله سبحانه وتعالى تعالى وتقدس أن تأخذه سنة ولا نوم. وجاء في الأثر أن بني إسرائيل سألوا موسى هل ينام ربنا، فأوحى الله إلى موسى ياخد قارورتين كده أزستين وما ينامش، فليلة والتانية غفل، خبطوا في بعض الكسر. معناها إيه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى العظيم الجليل لا يليق به أن ينام. لو نام الدنيا إيه؟ تفسد، تخرب. خد بالك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا يليق به سبحانه وتعالى. شأن الله أعظم من ذلك. ولذلك يعني هذه الآيات ترد على الكفرة والمجرمين الذين ينسبون لله سبحانه وتعالى صفات النقص والعجز، ويزعمون أن الله حل في أحد من خلقه كعيسى عليه السلام أو غيره، ها؟ فيقولوا إن عيسى ده ربنا، حاشا لله، وربنا سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، وعيسى عليه السلام كان بيأكل ويشرب وينام، حاشا لله. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ما فيش حاجة صغيرة ولا كبيرة إلا في ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى. ما في السماوات وما في الأرض، الملك العريض الكبير ده اللي انت شفته واللي ما شفتوش، واللي انت تعرفه واللي ما تعرفوش، كل ده تحت ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى، له وحده لا يشركه فيه أحد. هتقول لي ما في ملوك، ما هو الملوك دول لا يملكون شيئا في الواقع، ملكهم ده عارض، لأن هم قبل ما يبقوا ملوك ما كانوش يملكوا حاجة، وبعد فترة من الزمن حيموتوا ويسيبوا الملك بتاعه. أما ربنا سبحانه وتعالى حي قيوم، له ما في السماوات وما في الأرض، فملك ربنا إيه؟ دائم مستمر أبدي. يبقى ربنا له ما في السماوات وما في الأرض. شوف، عشان تعرف عظمة ربنا، واسع كرسيه السماوات والأرض. شوف السماوات دي عريضة قد إيه وعظيمة وكبيرة، ها؟ ربنا سبحانه وتعالى واسع كرسيه. ايه بقى الكرسي دوت؟ ابن عباس رضي الله عنه قال ما السماوات السبع بالنسبة الى الكرسي الا كحلقة في فلاة. عرف الحلقة؟ فلاة يعني صحراء، حلقة مرمية في صحراء، ده بالنسبة للسماوات، بالنسبة للايه؟ للكرسي. يبقى الكرسي ده ايه؟ ضخم جدا، كبير جدا، عظيم جدا. واسع كرسيه السماوات والأرض. يقول إيه كمان؟ وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. كمان. يعني الكرسي العظيم الكبير الضخم ده بالنسبة للعرش لا يساوي شيئا، حلقة في فلاة. والله عز وجل فوق العرش والله أكبر، لا شك طبعا الله إيه؟ أكبر. لما المسلم يستقر في قلبه أن الله سبحانه وتعالى كبير عظيم، يتلاشى من رأسه شبه التشبيه. إن في بعض الناس، وده خطأ وقع عبر العصور، الفرق المبتدعة بتتأول أسماء وصفات ربنا. يعني لما يسمعوا أن ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه، خلق آدم إيه؟ بيديه. قال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول: لا، ربنا ملوش إيد. الكلام ده غلط، غلط. ليه؟ هم توهموا أن إيد ربنا مثل إيد المخلوقين. استغفر الله، حاشا لله. ربنا سبحانه وتعالى عظيم جليل كبير، واسع كرسيه السماوات والأرض. يبقى دين ربنا برضو إيه؟ عظيمة وكبيرة وجليلة، لا يشبهها شيء. وكل ما دار بخيالك فالله بخلاف إيه؟ ذلك. هو أنت تقدر تتخيل الكرسي؟ لما أنا أقول لك الكرسي ده وسع السماوات والأرض، أي ساعة هذه أنت تقدر تتخيلها؟ تقدرش أبدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموهوش حد حق عظمته. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعني السماء العظيمة دي هتبقى مطوية في إيد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إيد ربنا دي عظيمة جليلة كبيرة تناسب عظمته عز وجل، والصفة تابعة للموصوف، واخد بال حضرتك. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما قال: من سألك كيف ينزل ربنا؟ ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، من الليل. اللي يقول لك كيف ينزل فقل له كيف هو، تقول له ما عرفش كيف هو، أنا ما عرفش كيف ينزل، لأن شأن ربنا إيه؟ أعظم من ذلك سبحانه وتعالى. لذلك الإمام مالك قال: الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني السؤال عن الكيفية، كيف ده مجهول ما نعرفوش، لأن شأن ربنا إيه؟ عظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض. ده أمر يسير سهل على ربنا سبحانه وتعالى، لأن كل شيء عليه يسير. وهو العلي العظيم، صفات بقى الكبرياء والعظمة له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أقول قبل هذا: استغفر الله لي ولكم.